النجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان على كل شيء شهيداً. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع